حصري أبيك بجنبي الليلة ترى كل الجروح صغار كبير الجرح في ظني أنا في ظني أصغرها وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهرها أبيك بجنبي الليلة ترى كل الجروح صغار كبير الجرح في ظني حصريا أنا في على قناة مشجعيات وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار يا بك كسر إسكاني وكل أسرار يظهرها غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار وعلمني عليك أبكي ولوم النفس وأقهرها أبي ترجع تسولف لي تعلم لي وش الأخبار أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار وعلمني عليك أبكي وألوم النفس وأقهرها أبي ترجع تسولف لي تعلمني وش الأخبار أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها كبير الجرح في ظنك أنا في ظني أصغر وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار يا كسر إسكاتي وكل أسرار يظهر تعالوا يكفي إحراجي تعبت وما تختار ترى ما بينك وبيني حلولي انت اكثرها ولاني ناوي احكي لك على اللي في غيابك صار كفاك من الالم عيني لي من شفت منظرها تعالوا يكفي احراجي تعبتم وما عرفت اختار ترى ما بينك وبيني حلولي انت اكثرها ولاني ناوي احكي لك على اللي في غيابك صار كفاك من الالام عيني لي من شفت منظرها صغار كبير الجرح في ظنك أنا في ظني أصغر وخلي اللي يسمع يسمع أساسا ما بقى أسرار غيابك كسر إسكاتي وكل أسرار يظهرها